أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: إنما المهم الموضوع له هذه الرسالة هو بيان ما خرج أو قيل بخروجه من هذا الأصل من الأمور الغير العملية التي أقيم الدليل على اعتبارها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم الذي جعلوه موجبا للرجوع إلى الظن مطلقا أو في الجملة. الأمور الغير العلمية، وهي أمور الشيخ رحمه الله تعالى عليه بعد أن بين الأصل عند الشك في الحجية، الآن يريد أن يرى بأنه هل قام عندنا دليل على اعتبار الظن في موردين أو لم يقم. من هنا يدخل في البحث الثاني، وهو أنه هل قام دليل على اعتبار ظن بالخصوص أو قام دليل على اعتبار الظن المطلق، أو لم يقم عندنا أي دليل لا على اعتبار ظن بالخصوص ولا على اعتبار الظن المطلق. ما هو المراد من الظن بالخصوص والظن المطلق؟ تارة يقوم عندنا دليل على أن خبر الثقة حجة، هذا يسمى بالظن الخاص. لماذا؟ لأن الدليل إنما قام على اعتبار ظن بخصوصه، ظن بعينه، كالظن الحاصل من خبر الثقة، كالظن الحاصل من الشهرة، كالظن الحاصل من الإجماع المنقول ونحو ذلك. وأخرى أن الدليل لا يقوم على اعتبار دليل خاص، ظن خاص، وإنما الدليل يثبت لنا مطلق الظن، يقول الظن حجة. هذا الظن سواء حصل من القياس أو حصل من خبر الثقة، حصل من أي طريق الظن حجة، هذا يسمى حجية الظن المطلق. وهذا هو الذي يبحث عنه في دليل الانسداد. يقال في دليل الانسداد أن الدليل العقلي بعد فرض تمامية مقدمات دليل الانسداد، أن الدليل دل على حجية مطلق الظن، يعني لا أنه دل على حجية الظن بخصوصه. الآن الشيخ رحمة الله تعالى يدخل في الظنون الخاصة، الظنون التي دل دليل معتبر من الشارع على حجيتها بالخصوص، يعني الأدلة المعتبرة التي دلت على حجية الدليل وظن خاص. قبل الدخول في استعراض تلك الظنون الخاصة، لا بأس بالإشارة إلى مسألة الانسداد والانفتاح. هناك نظريات ثلاث بنحو الإجمال. النظرية الأولى التي تدعي أن باب العلم منفتح في معظم أبواب الفقه والمسائل الفقهية، يعني نحن في أي مسألة من المسائل الفقهية وفي أي باب فقهي باب العلم منفتح عندنا، اليقين منفتح عندنا. ومن هنا هؤلاء يرون أنه إذا لم يحصل علم بالحكم ينتقلون ماذا؟ إلى الأصل العملي مباشرة، بعد لا يعملون بالعلم، لا يعملون بالظن الخاص. وهذا هو المسلك لعله هو المتراءى في كلمات السيد المرتضى، هو المتراءى في كلمات ابن إدريس الحلي الذي يقول لا نعمل بخبر الواحد، لا نعمل بخبر الواحد. لماذا؟ يعني تريد أن لا تعمل بالأحكام؟ يقول لا، لا أعمل من باب أني لا أحتاج إليه، باعتبار أن باب العلم مفتوح في معظم أبواب الفقه، فإن وجد علم عملنا به، وإن لم نجد ننتقل ماذا؟ إلى المرحلة الثانية وهي الأصول العملية. فهذا المسلك وهذه النظرية بعد لا تقبل العلم للاحتجاج به والاستدلال به، هاي نظرية. حسنا نأتي ثلاث نظريات. النظرية الثانية، ولعلها هي التي استحدثت أو أن كان هناك قائل بها في الأزمنة المتأخرة كالمحقق القمي رحمة الله تعالى صاحب القوانين، وهو من محقق من المحققين الكبار في الإمامية، ها، محقق القمي رحمة الله تعالى، من الناس الفرائد من المحققين. هذا الرجل رحمة الله تعالى عليه، هذا المحقق، ذهب إلى أنه لا فقط أن باب العلم مسدود علينا، باب العلم أيضا مسدود علينا، ومن هنا ذهب إلى انسداد باب العلم في الفقه، وإلى انسداد باب العلم أيضا في الفقه، ومن هنا التزم بماذا؟ بحجية الظن من باب الانسداد، يعني حجية مطلق الظن، يعمل بمطلق الظن، فإن لم يجد ظنا عند ذلك انتقل إلى الأصول العملية. أي ظن من أي طريق حصل فهو حجة يعمل به، فإن لم يجد ظنا انتقل إلى ماذا؟ إلى المرحلة الثانية وهي الأصول العملية. المسلك الثالث والنظرية الثالثة التي هي التي عليها المعول في العصور المتأخرة بين المحققين، هو أنه باب العلم قد يقال أنه مسدود علينا، ولكنه باب العلم مفتوح علينا، وهذا هو مبنى الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه. فالشيخ الأعظم أولا يطالب بالعلم، فإن لم يجد ينتقل إلى العلم، فإن لم يجد عند ذلك ينتقل ماذا؟ إلى الأصول العملية. ولكنه طبعا لا بد أن يعلم، من يقول بحجية العلم لا يخصصه بباب انسداد العلم، يقول حتى مع فرض انفتاح باب العلم أيضا يجوز الرجوع إلى الأدلة الخاصة التي دلت على اعتبار ظن خاص. فلهذا نحن نقول بأن الظاهر حجة حتى في زمن المعصوم، ومن الواضح أنه كما سيأتي بعد ذلك أن الظهور يؤدي إلى القاطع بمراد المتكلم، لو إلى الظن بمراد المتكلم، لا إشكال ولا شبهة أن ظهور كلام المتكلم يؤدي بالسامع إلى الظن بمراده لا إلى القطع بمراده، مع ذلك الظهور حجة حتى مع إمكان الوصول إلى العلم. الشخص الزرارة يسمع عن الإمام الباقر شيئا سلام الله عليه، أو عن الإمام الصادق، طب يعمل بظهور كلام الإمام الباقر والصادق أو لا يعمل؟ نعم يعمل، مع أنه بإمكانه أن يسأل الإمام: يا ابن رسول الله، هل هذا الظهور مراد لك جدا أو ليس بمراد لك جدا؟ فالظهور حجة، والذي لا يفيد إلا الظن بمراد المتكلم حتى مع فرض انفتاح باب العلم. ولكنه قد يدعى في مثل عصورنا أن باب العلم قد انسد علينا، يعني لا يوجد عندنا علم يقين في معظم أبواب الفقه. نعم في مسألة مسألتين عشرة أقل أكثر يوجد علم، ولكنه في الأعم الأغلب باب العلم قد انسد علينا، ولكن لا يضيرنا ذلك شيئا. لماذا؟ لأن باب العلم قد انفتح علينا، إذن نحن لا نعمل بالظن المطلق كما يذهب إليه المحقق القمي. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: إنما المهم، بعد أن بينا الأصل عند الشك في الحجية، إنما المهم الموضوع له هذه الرسالة بيان ما خرج من هذا الأصل الذي ذكرناه، وهو تحريم التعبد بالظن، بيان ما خرج من قبيل حجية خبر الواحد، أو قيل بخروجه من قبيل الإجماع المنقول والشهرة، التي قيل أنهما خارجان عن هذا الأصل، ولكن سيناقش المصنف في ذلك، أو قيل بخروجه من هذا الأصل عند الشك في الحجية، وهو تحريم التعبد ما لم يأذن به الشرع، من الأمور الغير العلمية التي أقيم الدليل على اعتبار تلك الأمور الغير العلمية، فهي ظنون ماذا؟ خاصة، لا أنها ظنون عامة ومطلقة. ولكن لا بد أن نفرض لكم مع قطع النظر عن انسداد باب العلم، يعني سواء كان باب العلم مفتوحا أو مسدودا لا فرق، نحن ندعي بحجية هذا العلم سواء انسد علينا باب العلم أو انفتح علينا باب العلم. مع قطع النظر عن انسداد باب العلم وعدم انسداده، الذي أي انسداد باب العلم الذي جعلوه موجبا للرجوع إلى الظن، إما مطلقا أو الرجوع إلى الظن في الجملة كما سيأتي بحثه إن شاء الله في دليل الانسداد. خب الذي خرج ما هي؟ وهي أمور. هذا الخارج. أولا الظنون المعتبرة وهي الظنون الخاصة. من هذه الظنون المعتبرة منها الإمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب والسنة. شوفوا تعبير المصنف ماذا؟ الإمارات. وأنتم تعلمون أن الإمارة لا تفيد إلا ظنا. إذن الآن نحن بحثنا في هذا في الظنون المعتبرة بحثنا أين؟ إذا لم يحصل من الإمارة علم، أما إذا حصل من طريق الإمارة علم فالعلم حجة كما تقدم في الرسالة الأولى. العلم حجة مطلقة من أي طريق حصل، وهذا تقدم تفصيله فيما سبق. إنما الكلام كل الكلام إذا كان الطريق الإمارة لم تؤدي إلى العلم بل أدت إلى الظن، فهذا الكلام محل النزاع لا بد أن يحفظ. محل الكلام ما لو أن الإمارة لم تؤدي إلى العلم بل أدت إلى الظن، فهل هو حجة أو ليس بحجة؟ يقول هذه الإمارات التي تفيد الظن على أقسام. منها هذه الإمارات التي تفيد الظن هي المستعملة والمستفادة منها في استنباط الأحكام الشرعية فيما يرتبط بألفاظ الكتاب والسنة، لأنكم تعلمون بأن الكتاب والسنة خبياناتها ماذا؟ بالألفاظ لو بالأفعال، خبياناتها بالألفاظ. هذه الإمارات إنما تستعمل فيما يرتبط بألفاظ الكتاب والسنة في مقام استنباط الحكم الشرعي، وهي على قسمين. هذه الإمارات المرتبطة في استنباط الحكم الشرعي من ألفاظ الكتاب والسنة، لأنكم كما تعلمون أن السنة فيها جهات أخرى، فيها تقرير، فيها فعل. الآن نحن بحثنا في استنباط الحكم الشرعي من ألفاظ الكتاب والسنة. هذه الإمارات على قسمين، وهي على قسمين. القسم الأول من الإمارات المعتبرة المعمولة بها هي التي يستفاد منها لتشخيص مراد المتكلم. يعني ماذا؟ يعني بعد الفراغ عن ظهور كلامه في شيء يقع الكلام أن هذا الظهور مراد له أو ليس بمراد له، لأنه مفروض ماذا؟ مفروض أن هذا الظهور يظن بأنه هو المراد، لا أنه يقطع بأنه هو المراد. وإلا لو قطعنا بأن هذا الظهور هو المراد فبلا إشكال ولا شبه دخل في حجية القاطع. إنما الكلام أن هذا الظهور يظن أنه هو المراد. فما هي تلك الإمارات التي تستعمل لاستكشاف مراد المتكلم بعد فرض تمامية ظهور الكلام في معنى من المعاني؟ هذا المطلب واضح. يعني الكلام الذي له معاني متعددة افترض أن بعض المعاني أظهر من البعض الآخر، أرجح من البعض الآخر، والمتكلم والشارع والمولى استعمل هذا الكلام الذي له ظهور في المعنى الكذائي، ولكني أشك هل أن هذا الظهور مراد له أو ليس بمراد الله. إن قلت من أين نحن نستند، من أين نستكشف هذا الظهور، نقول سيأتي في القسم الثاني. في القسم الثاني سنبحث أنه ما هي الطرق لتشخيص الظهور. هنا نريد أن نبحث بعد تمامية الظهور ما هو الطريق لتشخيص أن هذا الظهور مراد جدا للمتكلم الذي تكلم بهذا الكلام الظاهر في هذا المعنى. هنا يقول بأنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هنا عندنا أصول متعددة تثبت لنا أن الظاهر هو المراد. من هذه الأصول أصالة الحقيقة. إذا فرضنا أن كلاما ظاهر في معنى، من أين ظاهر؟ افترضوا بسبب الوضع، افترضوا بسبب العلم، أنا أعلم أن هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى. افترضوا بسبب التبادر، بأي طريق فرضتم لو حصل لي علم بأن هذا الكلام ظاهر في المعنى الكذائي، ولكنه لا أعلم أن المولى عندما استعمل هذه الكلمة أراد منها المعنى الحقيقي، لو أراد منها المعنى المجازي. هنا نقول ظاهر حال المتكلم عندما يستعمل الكلام الظاهر في معنى يريد منه ماذا؟ معناه الحقيقي ما لم يقصد قرينه، لأن هذه هي سيرة العرف وسيرة العقلاء في مقام محاوراتهم في مقام التفهيم والتفاهم بينهم. فإذا من الأصول أصالة الحقيقة، المولى قال كلاما ظاهره العموم أكرم العلماء، لكن شككت أنه يريد بعض العلماء أو يريد كل العلماء. هنا ماذا تأتي؟ تأتي أصالة العموم لتقول أن مراد المتكلم هو هذا الظاهر، وهو عموم كل العلماء. شككت عندما قال أعتق رقبة، شككت بأنه مراده هذا الظاهر وهو مطلق الرقبة أعم من الإيمان وعدم الإيمان، أو مراده الواقعي ماذا؟ الرقبة المؤمنة. هنا ظهور حال المتكلم يقول ماذا؟ يقول لا، المراد هو المطلق كما هو ظاهر الكلام أيضا كذلك. إذن أصالة الإطلاق. إذن من الأصول المعتمدة لإثبات ولتشخيص مراد المتكلم هي ماذا؟ أصالة الحقيقة، أصالة الإطلاق، أصالة العموم، وهذه كلها ترجع إلى أصالة ظهور حال المتكلم في أنه يريد ما هو الظاهر. طبعا هذا ظهور حال المتكلم غير هذا الظاهر الثاني، كلها ترجع إلى أن ظاهر حال المتكلم العرفي هو يريد ما هو الظاهر من كلامه، يعني ما هو الظاهر في مقام الإثبات هو المراد في مقام الثبوت. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول كل هذه الأصول ترجع إلى أصالة عدم القرينة، فيرجع جميع الأصول اللفظية لتشخيص مراد المتكلم إلى ماذا؟ إلى أصالة عدم القرينة. واضح المطلب؟ في قبال من؟ في قبال الآخوند رحمة الله تعالى على صاحب الكفاية، فإنه يرجع جميع الأصول إلى أصالة الظهور بالعكس كاملا. الشيخ كان يرجع جميع الأصول إلى أصالة الظهور، ويرجع أصالة الظهور إلى ماذا؟ إلى أصالة عدم القرينة. الآخوند صاحب الكفاية يرجع جميع الأصول إلى ماذا؟ إلى أصالة عدم القرينة، ويقول وأصالة عدم القرينة مرجعها إلى أصالة الظهور. وسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه مختاره أن أصالة الظهور أصل قائم العقلاء برأسه، وأصالة عدم القرينة أصل آخر قائم برأسه. فلهذا يقول وهي على قسمين، القسم الأول من تلك الإمارات المعمولة ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم عند احتمال إرادة خلاف ذلك. التفتوا جيدا، إذا هذه إمارات موردها أين؟ في مورد احتمال الخلاف، وإلا لو قطعت بمراد المتكلم فالقطع حجة ويدخل في الجزء الأول من الجزء الأول من هذه الرسالة. عند احتمال إرادة خلاف هذا الظهور أو هذا المراد، كأصالة الحقيقة عند احتمال إرادة المجاز، وأصالة العموم والإطلاق، وغيرها من الأصول اللفظية، ومرجع الكل إلى أصالة عدم القرينة. خب أصالة عدم القرينة أين؟ يقول في المورد الذي لا نقطع بمراد المتكلم، أما في المورد الذي قطعنا بمراد المتكلم أساسا أصالة عدم القرينة لا تأتي. نحن أصالة عدم القرينة تأتي في مورد الشك في خلاف مراد المتكلم، أما إذا قطعنا بأن هذا هو مراد المتكلم أصالة عدم القرينة لا تأتي. ومرجع الكل إلى أصالة عدم القرينة، هذه أصالة عدم القرينة وين تأتي؟ الصارفة عن المعنى الذي يقطع بإرادة المتكلم الحكيم لذلك المعنى لو حصل القطع بعدم القرينة. لو حصل لنا قطع بعدم القرينة، خب لا إشكال ولا شبهة، ماذا؟ لا إشكال ولا شبهة أنه يحصل لنا قطع بالمراد، ولكن الكلام أين؟ كلام إذا لم يحصل لنا قطع بعدم القرينة، عند ذلك ماذا؟ عند ذلك تأتي أصالة عدم القرينة. إذا قطعنا بعدم القرينة ونقطع ماذا؟ بمراد المتكلم. فإذا قطعنا بمراد المتكلم يدخل في بحث حجية القطع. إذن أصالة عدم القرينة أين تأتي؟ في مورد عدم القطع بعدم القرينة. أما إذا قطعنا بعدم القرينة فلا مجال لأصالة عدم القرينة، لأن أصالة عدم القرينة موضوعها الشك في القرينة وعدمها، لا أنه، فإذا لا مجال لها في مجال، لا مجال لها في مورد العلم بعدم القرينة الصارفة عن المعنى الذي يقطع بإرادة المتكلم الحكيم لذلك المعنى لو حصل القطع بعدم القرينة. نحن نريد أن نحرز عدم القرينة غير المقطوع بعدمها، وإلا لو أحرزنا بعدمها فلا مجال. ثم يقول ومن تلك الأصول اللفظية وكغلبة استعمال المطلق في الفرد الشائع. افترضوا بأن هناك لفظ مطلق ولكنه عندما يطلق يراد منه الأفراد الشائعة، أما الأفراد النادرة فهو غير مراد له. مثلا عندما يقول جئني برجل يراد منه ماذا؟ يراد هذا الرجل المتعارف. أما الخنثى الذي ثبت بالقرائن وبالعلامات أنه رجل ليس مشمول بهذا الإطلاق. بل أحسنتم، بل انصرافون. قال وكغلبة استعمال المطلق إلى الفرد الشائع بناء على عدم وصول ذلك الاستعمال إلى حد الواضع، وإلا لو وصل الاستعمال في الفرد الشائع إلى حد الواضع إذن يكون ماذا؟ داخلا في أصالة الحقيقة. بعد الآن بحثنا إذا لم يصل إلى حد الواضع، وإلا لو وصل إلى حد الواضع فيكون استعمالا شك في الاستعمال الحقيقي أو المجازي. وكالقرائن المقامية. إلى هنا كان سيد الشيخ رحمة الله تعالى عليه يذكر أن أصالة الحقيقة مقتضاها ذلك، يعني الحمل على المعنى الحقيقي والحمل على المعنى المجازي يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة. هنا يريد يذكر العكس، وهو أنه لو وجد من القرائن أنه القرائن كانت تدل على الحمل على المعنى المجازي، هنا لكي يحمل على المعنى الحقيقي يحتاج إلى قرينة. من قبيل ماذا؟ يقول لو استفدنا من القرائن المقامية أن الأمر عقيب الحاضر دال على ماذا؟ دال على الإباحة. خب الأمر معناه الحقيقي الإباحة والوجوب، الوجوب. خب لماذا نحن نقول بأنه ظاهر في الإباحة؟ نقول لوجود القرائن المقامية، يعني نحمل المعنى الأمر على المعنى المجازي لوجود ماذا؟ لوجود القرينة المقامية. إذن لكي يراد المعنى الحقيقي هنا في قبال المجازي نحتاج إلى قرينة. أصالة عدم القرينة تقول ماذا؟ تقول يراد هنا المعنى المجازي للحقيقي. هذا بعكس الأصول المتقدمة، هناك كنا نقول أنه المعنى الحقيقي مراد والمعنى المجازي يحتاج إلى قرينة، هنا نقول المعنى المجازي هو المراد للقرينة والمعنى الحقيقي يحتاج إلى قرينة. وكالقرائن المقامية التي يعتمدها أهل اللسان في محاوراتهم من قبيل ماذا؟ كوقوع الأمر عقيب توهم الحاضر ونحو ذلك. بل المعنى الحقيقي هو الوجوب، الأمر في ماذا يدل؟ لا يعلم المعنى، لا هنا يعلم المعنى الحقيقي ولكن نعلم بالقرينة استعمل في المعنى المجازي. إذا كان المتكلم يريد المعنى الحقيقي كان ينبغي أن ينصب على القرينة، فبأصالة عدم القرينة نقول مراد المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. هناك ماذا كان يعلم؟ لا هناك كان يعلم. سؤالكم شنو؟ كرروا علينا الفرق بينهما. هذا التفتوا جيدا، الفرق بينهما هذا، هناك نعلم الاستعمال في المعنى الحقيقي ونشك أنه أريد منه المجاز أو لم يرد منه المجاز. بحثنا في القسم الأول في المراد مو في الظهور، لا بحثنا في المراد. هنا في المراد، هنا أيضا نعلم أنه استعمل المعنى المجازي، ظاهر في المعنى المجازي، الإباحة معنى مجازي، ولكن من أين ظاهر؟ لوجود القرينة المقامية. واضح صار؟ الآن لا نعلم أنه أراد المعنى الحقيقي وهو الوجوب أو لم يريد المعنى الحقيقي. لأصالة عدم القرينة نقول لا يريد المعنى الحقيقي. كوقوع الأمر عقيب توهم الحضر ونحو ذلك من الأصول التي ذكرت محلة. طبعا هذا مثالها، فإذا حللتم فاصطادوا كما تعلمون. على أي نحو وبالجملة الأمور المعتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم، يعني في كشف مراداتهم، ها مو في كشف الظهور أنه ظاهر أو ليس بظاهر، هذاك البحث في القسم الثاني. وبالجملة الأمور المعتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم، بحيث لو أراد، إذن البحث في إرادة المتكلم وعدم الإرادة بعد الفراغ عن الظهور، لو أراد المتكلم القاصد للتفهيم، هذه القيود ضرورية، ولا لو كان أساسا المتكلم في مقام الإبهام والإجمال، في مقام التعمية، لا يريد أنه في، لم يكن في مقام التفهيم، بل كان في مقام ماذا؟ عدم التفهيم. بحيث لو أراد المتكلم القاصد للتفهيم خلاف مقتضى هذه الأصول من دون نصب قرينة معتبرة، عد ذلك من الحكيم ماذا؟ قبيحا. فالقبح يرتبط بالحكيم، ها، فلهذا قال بإرادة المتكلم الحكيم لذلك المعنى، وإلا من غير الحكيم من السفيه، هو بإمكانه أن يستعمل المعنى الحقيقي ويريد منه ماذا؟ المعنى المجازي بلا نصب قرينة. فلهذا عبر بالقبح، والقبح إنما يرتبط لا يصدر من الحكيم بما هو حكيمون. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني بمنزلة الصغرى للقسم الأول، فذاك كان يقول الكلام الظاهر في المعنى مراد. هنا في القسم الثاني نريد أن نثبت أنه متى يكون الكلام ظاهرا في المعنى. فإذا القسم الثاني بمنزلة الصغرى للقسم الأول، كأنه هكذا نقول هذا الكلام ظاهر في المعنى. لو سألتك ما هو الدليل تقول تبادر، أليس من علامات الحقيقة ماذا؟ التبادر. إذن التبادر يثبت لنا أن هذا المعنى ظاهر في المعنى الكذائي. هذه الصغرى، كبراها ماذا؟ وكل ظاهر في معنى فهو مراد للمتكلم القاصد للتفهيم الحكيم. إذن هذا الظهور مراد للمتكلم القاصد للتفهيم الحكيم. إذن في القسم الثاني ماذا نبحث؟ نبحث في كيفية تشخيص الظهور. هناك نبحث ماذا؟ في كيفية تشخيص المراد بعد الفراغ عن الظهور. قال والقسم الثاني ما يعمل لتشخيص أوضاع الألفاظ، يعني تمييز ظهوراتها عن غير ظهوراتها، لتمييز حقائقها عن مجازاتها. والقسم الثاني ما يعمل لتشخيص أوضاع الألفاظ وتمييز مجازات الألفاظ عن حقائقها وتمييز ظواهرها عن خلاف ظواهرها. طبعا هذا ذكر العام بعد الخاص. كتشخيص، مثال، كتشخيص أن لفظ الصعيد موضوع لمطلق وجه الأرض أو التراب الخالص. وهذا التشخيص نرجع فيه إلى ماذا؟ إلى قول اللغوي. إذن أحد مناشئ تشخيص أن الكلام ظاهر أو ليس بظاهر، قلنا تبادر، قلنا العلم بالوضع، منها الرجوع إلى قول اللغوي. اللغوي ماذا يقول؟ أن هذه الكلمة ظاهرة في المعنى الكذائي أو ظاهرة في المعنى الكذائي. وتعيين أن وقوع الأمر عقيب توهم الحاضر هل يوجب ظهوره في الإباحة المطلقة أو لا يوجب ظهوره؟ لا نعلم أن الأمر إذا وقع بعد توهم الحاضر هل أنه ظاهر في الإباحة أو ليس ظاهر في الإباحة. هذا نرجع فيه إلى الأصول. الأصول يشخص لنا بأن الأمر بعد توهم الحاضر له ظهور في الإباحة أو ليس له ظهور في الإباحة. فإن قال الأصول أن الأمر عقيب توهم الحاضر ظاهر في ماذا؟ في الإباحة. نأتي إلى الكبرى، نقول وكل ظاهر مراد لمتكلمه الحكيم القاصد للتفكيم، إذن الإباحة هي المرادة للمتكلم. قال أن وقوع الأمر عقيب توهم الحاضر هل يوجب ظهوره في الإباحة المطلقة أو لا يوجب، وأن الشهرة من مصادق هذا القسم الثاني، وأن الشهرة في المجاز المشهور. افترضوا بأننا قلنا أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، ولكنها هذه الصيغة الظاهرة في الوجوب تستعمل في الاستحباب بنحو أدى إلى أن يكون مجازا مشهورا. لأنه كثير من الموارد الفقهية تجد أن الوجوب أو أن الأمر صيغة الأمر مستعمل ماذا؟ في الاستحباب، فأدى هذا الاستعمال إلى أن يكون مجازا، ولكن مجازا مشهورا، فلهذا في بعض الأحيان بعد يستغنى عن القرينة. لماذا؟ باعتبار أنه صار مجازا مشهورا. فلهذا يقول وأن الشهرة في المجاز المشهور. هذا استعمل أنه ظاهر في أي معنى؟ هل توجب احتياج الحقيقة؟ يعني إذا أراد المتكلم أن يستعمل هذا المعنى الذي هو مجاز مشهور، أراد أن يستعمله ماذا؟ في الوجوب، في معناه الحقيقي، هل يحتاج إلى قرينة صارفة عن المجاز أو لا يحتاج إلى قرينة صارفة على المجاز؟ بعكس القضية، يعني أنه تارة نريد أن نستعمل المعنى المجاز، نريد المعنى المجازي، فلا بد نحتاج إلى قرينة تصرف عن المعنى الحقيقي، أليس كذلك؟ الآن بالعكس، مجاز مشهور، إذا أردنا أن نستعمل هذه الكلمة التي هي مجاز مشهور في المعنى الحقيقي، هل نحتاج إلى قرينة صارفة عن المجاز المشهور أو لا نحتاج إلى قرينة صارفة؟ الظهور أين؟ ظهور، إن الظهور في المعنى الحقيقي يتحقق بلا قرينة، أو أن الظهور في المعنى الحقيقي يحتاج ماذا؟ إلى قرينة صارفة عن المجاز المشهور. قال وأن الشهرة في المجاز المشهور هل توجب احتياج الحقيقة، يعني إذا أردنا أن نستعمل ذلك اللفظ في المعنى الحقيقي، إلى القرينة الصارفة، الصارفة من ماذا؟ من ذلك الظهور العرضي في المجاز المشهور، من ذلك الظهور العرضي. خب ذلك الظهور العرضي المجازي مسبب من ماذا؟ المسبب من الشهرة. نظير احتياج المطلق المنصرف إلى بعض أفراده، لو أردنا أن نستعمله ماذا؟ في معناه الحقيقي، مو المنصرف إلى بعض أفراده. نحن عندما نريد أن نقول الرجل صار مجازا مشهورا، لم يصل إلى حد الوضع، مستعمل في ماذا؟ في الفرد الشائع الرجل المتعارف، لكن لو أردنا أن نستعمله في الرجل الذي أيضا هو قنت ولكن بالقرائن عرف أنه رجل، فهل إذا أردنا أن نستعمله في معناه الحقيقي نحتاج إلى قرينة صارفة أو لا نحتاج؟ تشخيص الظهور يرجع إلى ما؟ إما إلى العرف، إما إلى الأصولي، إما إلى اللغوي، لابد أن نرجع لنشخص الظهور. فإذا تشخص الظهور عند ذلك تأتي الكبرى، وكل ظهور فهو مراد للمتكلم الحكيم القاصد التفهيم، فهو مراد للمتكلم. وبالجملة فالمطلوب في هذا القسم الثاني أن اللفظ ظاهر في هذا المعنى أو غير ظاهر في تشخيص الصورة، وفي القسم الأول ماذا؟ أن الظاهر المفروغ عن كونه ظاهرا هل هو مراد للمتكلم أو ليس بمراد. والشك في الأول، مو مراد من الأول القسم الأول والثاني القسم الثاني، ها، والشك في الأول يعني المطلوب في هذا القسم، والشك في الأول مسبب عن الأوضاع اللغوية والعرفية والاستعمالات، ولكن الشك في الثاني، والشك في الثاني مسبب عن اعتماد المتكلم على القرينة وعدم القرينة. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى قال أن كل الأصول المرتبطة بالقسم الأول ترتبط بماذا؟ ترجع إلى أصالة عدم القرينة. فالقسمان يعني الأول والثاني من قبيل الصغرى والكبرى لتشخيص المراد، يعني القسم هذا الأول والثاني هنا مو القسم الأول والقسم الثاني، حتى يكون اللف والنشر مرتب. فالقسمان يعني ما ذكر هنا الشك في الأول والشك في الثاني، فالقسمان من قبيل الصغرى إذا أريد تشخيص أنه ظاهر أو ليس بظاهر، وإذا والكبرى إذا أريد تشخيص أن الظاهر مراد أو ليس بمراد. هذا تمام الكلام في هذا التقسيم. أما القسم الأول وهو ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم، إلى هنا التفتوا جيدا لهذه المطالب، لأنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه لعله أنا في بعض الأحيان أخرج عن مستوى الرسائل، والسبب في خروجي عن مستوى الرسائل هو أن الأصول بعد الشيخ تطور بحدود 130 سنة، يعني نحن بعد الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه على القدر المتيقن عندنا ثلاث أو أربعة مدارس أصولية مهمة، يعني مدرسة صاحب الكفاية مدرسة قائمة بنفسها ولها تلامذة كبار. بعد ذلك عندما تأتي إلى المردة فالمدرسة قائمة تختلف كاملا عن مدرسة صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، مرزا النعيمي رحمة الله تعالى عليه. عندما تنتقل إلى المحقق العراقي فتجد أساسا شيء آخر غير الكفاية وغير المرزا وغير الشيخ. طبعا هؤلاء جميعا، أعرضها النكتة في خدمتكم، هؤلاء جميعا كل يرون أنه يفسر مدرسة الشيخ. يعني المرزا لو تسأله هذه المباني من أين، يقول مراد الشيخ هذه المباني. يعني كل يرى نفسه عيال على مدرسة الشيخ، ولكن يقول أن مراد الشيخ هذا. الآخندم اللي هو تلميذ الشيخ يقول مراد الشيخ هو هذا. الأصفهاني الذي هو من تتمة مدرسة صاحب الكفاية أيضا كذلك. وبعد هذا جميعا مدرسة السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، التي هي في نظري أعمق هذه المدارس جميعا. مو مراد أعمق يعني في عرضها، لا، باعتبار أنه استفاد من كل امتيازاتها من كل تكاملها وماذا وأبعد نقائصها، فلهذا صارت أكمل مدرسة أصولية في أيامنا المعاصرة. فلهذا هذا البحث الذي تجدوه هنا، وهو أنه دليل حجية الظواهر، لعله في صفحة أو صفحتين ننتهي، السيد العلامة السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يبحث حجية الظاهر في مئات الصفحات الذي هو هنا في نصف صفحة أو صفحة. إلى هنا هاي المقدمة جملة معترضة كانت ترجع إلى محل الكلام. إلى هنا نحن أثبتنا موضوع الحجية، يعني أثبتنا أن هذا الكلام ظاهر وأن هذا الظهور مراد. وهشكل يأتي السؤال الثاني، وهو من قال لكم أن هذا الظهور المراد حجة؟ هذا المحمول. واضح المطلب الآن؟ إذا نحن في البحث الأول إلى هنا صغرا وكبرا ماذا أثبتنا؟ أثبتنا موضوع الحجية. إذا أراد شيء أن يكون حجة لابد أن يكون موضوعه ماذا؟ الظهور المراد حتى يكون حجة. أما إذا كان ظهور وليس بمراد فلا يكون حجة. كان مراد وليس بظهور، فكيف أفهم المراد ولا يوجد هناك دال عليه؟ إذا موضوع الحجية هو الظهور المراد للمتكلم. فيأتي هذا السؤال، ومن قال لكم أن الظهور المراد للمتكلم؟ هذا المراد استفدتموه بالقطع لو بالظن؟ بالظن المفروض. لماذا؟ لأنه قلنا إذا قطع ده خارج عن محل الكلام، محل النزاع مو في حصول القطع بالمراد، إنما الكلام في حصول الظن بالمراد. خب من قال لكم أن هذا الظن حجة؟ صحيح هذا ظاهر والظاهر هو المراد، ولكن أنك بعد هذا الظهور ظننت بالمراد، لو قطعت بالمراد ظننت بالمراد. ويأتي فيه الكلام المتقدم أن الأصل عند الشك في الحجية ماذا؟ التحريم، لأنه تشريع لا بد من ورود الدليل الخاص. فما هو الدليل الخاص؟ هذا ما نريد أن نبحثه في هنا، وهو أنه الدليل على الحجية بعد تمامية موضوع الحجية الذي هو الظهور المراد. ما هو الدليل على الحجية؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن الدليل على الحجية هو السيرة العقلائية المنضاة من قبل الشارع. نحن عندما نرجع إلى السير العقلائية نجد أنه من أحكم وأتقن سيرهم العقلائية أنهم في مقام التفهيم والتفهم، في مقام تحقيق أغراضهم الشخصية، في مقام تحقيق أغراضهم المولوية، يعتمدون ماذا؟ يعتمدون على ظواهر الألفاظ، ويعتبرون أن هذه الظواهر هي المرادة للمتكلم. يعني العبد إذا قال له المولى ائتني بماء، لا يستطيع، إذا لم يأتي بالماء يحق للمولى أن يعاقبه، ولا يحق للعبد أن يحتج على مولاه يقول بأنه قال لم أعلم قطعا أنك تريد الماء، كان كلامك ظاهر أنك تريد الماء، والظهور لا يؤدي إلا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. هذا مقبول عند العرف والعقلاء وغير مقبول. لا تجد أن العرف والعقلاء يؤنبون ويعاقبون ويذمون مثل هذا العبد. وكذلك يحق للعابد أن يحتج أمام المولى لو جاءه بالماء. العبد لو قال الماء أنا كنت أريد منك الماء البارد، هذا هو الماء مو ماء بارد، كان يقول أنت لم تنصب قرينة على الماء البارد، أنت أردت الماء، هذا ماء. فإذا أراد المولى أن يحتج على العابد ويقول له أنت لماذا جئت بهذا الماء، أنا كنت أريد منك ماء طهران مثلا وهذا ماء قم، يقول أنت لم تقيدني بأنك تريد ماء طهران، تريد ماء قم، باعتبار أن ماء طهران له خصوصية. فلي إلا إذا كان ينصرف إلى الفرد الشائع، ذاك بحث آخر. فإذا كما أن المولى يحتج على عبده بظهور كلامه، كذلك العبد يحتج على مولاه ماذا؟ بظهور الكلام. إذا هذه السيرة العقلائية، وهي غير مختصة بالأمم الإسلامية. أنت الآن هذه السيرة تجدها أي في الأمم غير الإسلامية، في الأمم التي تقبل الدين وفي الأمم التي لا تقبل الدين، في الأمم التي تقبل بوجود الله في الأمم التي لا تقبل بوجود الله، في الأمم المتعذرة في الأمم غير المتحضرة. أي خصوصية فرض تجد أن هذه السيرة وهذه الظاهرة قائمة بين العقلاء والعرف. شيخنا خب هذه هي السيرة القائمة بين العقلاء والعرف، وما علاقة الشارع بها؟ لعل الشارع له طريقته الخاصة في مقام التفهيم والتفهم، له بيانه الخاص لا يقبل الظن، وإنما لابد أن يحصل القاطع بالمراد. أنت من أين تقول هذا المعنى؟ يقول نعم، حيث أن هذه السيرة مستحكمة. طبعا هذه أتمم البيان من كلمات أستاذنا الشهيد رحمة الله تعالى عليه والشيخ الأنصاري، هذه في سطرين يبين المطلب. في مقام الجواب نقول حيث أن هذه السيرة مستحكمة وأن الأديان والشرائع إنما جاءت لهؤلاء الناس، فهؤلاء إذا لم يكن الشارع يقبل منهم هذه الطريقة في مقام فهم مراد المتكلم، لابد كان ماذا؟ أن يردع. إذا لم يكن يقبل هذه الطريقة في مقام فهم مراد المتكلم من الظهور، كان ينبغي أن يردع عن هذه الطريقة ويبين لنا طريقته الخاصة في مقام التفهيم والتفهم. هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يستعمل شرطية، يقول هذه الشرطية تبين لنا الإمضاء. يقول بأن المعصوم الذي كان في مقام البيان لو ردع لو لم يمضي لردع، ولو ردع لوصل. الآن نبدي من الأخير، نقول وحيث لم يصل إذن لم يردع، وحيث أنه لم يردع وهو في مقام البيان إذن أمضى. هذه إحدى الطرق لإثبات حجية الظواهر، وأن الظاهر يمكن أن يستكشف منه مراد المتكلم. القسم الأول وهو ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم فاعتباره في الجملة. لماذا قال في الجملة؟ لما سيأتي في التفصيلات إن شاء الله بعد ذلك، لعلها تصل إلى 5 أو 6 التفصيلات في حجية الظهور. البحث الآن أين؟ أؤكد مرة أخرى، البحث في المحمول، ها مو في الموضوع، الموضوع تم وهو الظهور المراد، ولكنه حجة أو ليس بحجة. يقول فاعتباره، يعني حجيته، هذا محمول، هذا ها، فاعتبار الظهور المراد. هذه النكات التفتوا إليها جيدا، هذه مو في الحواشي حتى الإخوة يقولون خب الآن ما كتبناها الراجع الحاشي. فاعتباره في الجملة مما لا إشكال فيه ولا خلاف. شيخنا لماذا؟ يقول لأن المفروض كون تلك الأمور معتبرة عند أهل اللسان، أي سير العقلائية، في محاوراتهم المقصود بها التفهيم، ومن المعلوم بديهة أن طريق محاورات الشارع في تفهيم مقاصده للمخاطبين ماذا؟ لم يكن طريقا مخترعا بدعا من هذه الطرق، مغايرا لطريق محاورات أهل اللسان في تفهيم مقاصدهم. شيخنا من أين تقول أنه لم يكن مغايرا؟ يقول لأنه لو كان مغايرا لبين، ولو بين لوصل إلينا. بل لعله يكون من الشواذ، لأنه هذه السيرة المستحكمة بين الناس، لو كان هناك شخص أو شارع مولى يقول لا أقبل هذه الطريقة، لا أقبل هذه الظاهرة، لا أقبل هذه الطريقة لفهم المراد لنقل إلينا قطعا. وإنما الخلاف والإشكال وقع في موضعين. إذن التفتوا للنقطة جيدا الآن. إلى هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه تمم لنا الموضوع وقال بأن المحمول وهو الحجية ثابت في الجملة. إذن الحجية ثابتة في الجملة، لماذا؟ لورود التفصيلات التي سيأتي الكلام بعدها. الآن عندما قال وإنما وقع الخلاف، هذا إنما وقع الخلاف والإشكال، وقع الخلاف والإشكال في موضوع الحجية لو في محمول الحجية يا همه. إنما الخلاف والإشكال وقع في موضعين. خب ظاهر هذا الكلام لابد أن يشير إلى ماذا؟ إلى محمول الحجية، إلى محمول القضية، مو إلى الموضوع. وإلا إذا لم يكن ظهور فقطعا ليس بحجة. التفتوا للنقطة، آخر بحثنا أين إحنا؟ نقول في الظهور المراد حجة. خب إذا واحد إجا قال لا، هذه لا يعني لا يوجد ظهور لو ليس بحجة، ياهو يريد يقول ويدين في الحجية ومو يدين في الموضوع. وانت هم ما تقول اذا لم يكن الموضوع تاما محمول موجود. يعني الشيخ رحمة الله تعالى عليه عندما لم يتحقق الموضوع يقبل بتحقق المحمول؟ هو لا يقبل. اذا لابد ان نفرغ جيدا، التفتوا جيدا للمطلب. انا وين كان مو بنائي على انه نشكل على مطالب الشيخ، ولكن هذه مطالب مهمة. التفتوا جيدا، متى يكون تخصيص في دليل الحجية؟ إذا تم الظهور في مورد وقلنا أنه ليس بحجة. إذن أصالة حجية الظهور متى يوجد التفصيل فيها؟ متى؟ إذا تم الظهور في مورد ولكن قلنا ليس بحجة. أما إذا لم يتم الظهور في مورد ليس بحجة من باب السالبة بانتفاء الموضوع. بلي؟ أحسنتم. إذن التفصيل في الحجية متى يمكن أن نقول هو تفصيل في الحجية؟ متى؟ إذا كان الخروج تخصيصي. أما إذا كان الخروج تخصصي هذا تفصيل في الحجية؟ ها؟ لا. لماذا؟ لأنه خروج موضوعي ونحن نبحث أين؟ نبحث أن الظهور إذا تحقق حجة أو ليس بحجة. فمن يقول حجة يعني قبل أصالة الحجية في الظهور، ومن يقول ليس بحجة بعد تمامية الظهور، إذن ماذا؟ فصل في الحجية. إذا اتضحت هذه المقدمة جيدا لابد أن نأتي إلى محل الكلام لنرى أن الإخباري الذي يقول بأنه نفصل بين ظواهر الكتاب وظواهر غير الكتاب، وأن ظواهر الكتاب ليس بحجة وظواهر الكتاب، ظواهر الكتاب ليس بحجة وظواهر غير الكتاب ليس بحجة، هذا التفصيل منه تفصيل تخصيصي لو تفصيل تخصصي يهم منه. الإخباري يقول أن ظواهر أن الكتاب لا ظواهر له إذن ليس بحجة، لو يقول مع فرض الظهور له ليس بحجة يهم منه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هنا أن الإخباري يقول لا ظهور. خب إذا لا ظهور فإذا لا حجية، إذا ليس هذا تفصيل في الحجية. واضح المطلب؟ الذي يكون تفصيلا في الحجية ياهو، الذي يكون تفصيلا في الحجية هو أن يقول أن القرآن له ظواهر ومع ذلك ماذا؟ لا حجية له. يعني ذلك الدليل الذي ذكرناه من السيرة العقلائية نقول ذلك مختص بالظواهر المستفادة من السنة من الكلمات المتعارفة، أما الكلمات غير المتعارفة وهي القرآن الكريم مع أنها ظاهرة ولكنها ليست بحجتين. وكذلك في التفصيل الآخر وهو من قصد إفهامه أو لم يقصد إفهامه. أسبعد تسمى الكلام ده.